أي أن الوقتين يصيران وقت واحد، وإذا كان كذلك فلك أن تصلي صلاتين متواليتين أو غير متواليتين أو متباعدتين. ولكن لا شك أن الاحتياط أن الاحتياط الموالاة في الصلاتين جميعا، هذا هو الاحتياط. نعم. وأما أن نقول إن هذا أمر لازم واجب ففي النفس منه شيء. نعم. طيب، بقي أن يقال هل تشترط نية الجمع قبل أن نسلم من الأولى أو ليس بشرط؟ نعم، المذهب يشترط، والصحيح أنه ليس بشرط، وأن الإنسان لو ما نوى جمع إلا بعد أن سلم فليجمع ولا حرج عليه ما دام سبب الجمع موجودا. نعم. في بعض الروايات أنه لما صلوا المغرب حطوا الرحال، فهذه قد يستدل بها على أن الموالاة ليست بشرط. نشوف على رأي الشيخ. نعم. كيف يمنع؟ كيف يمنع إيش؟ الصلاة. يقول ما دام أن السبب موجود، ما لا الشيخ ما يشرط الموالاة. لا، على قول إنه لا يشرط الموالاة. إيه. يقول ما دام أن السبب سبب وجمع موجودا هل يصلي الصلاة في أول وقتها والثانية في الوقتين فيما بعد؟ لأن معنى ذلك أن الوقتين صار وقت واحد للصلاتين جميعا، فمتى شئت صلي الصلاة الأولى وصلي الصلاة الثانية. ما في نية، ما هي شرط نية الجمع. أنا رأيي نية شرط، الشرط وجود السبب المقتضي للجمع أو المبيح للجمع، فما توجد فاجمع متى ما شئت. ولكنه لا شك أن الموالاة كما قلنا أفضل وأولى خروجا من خلاف، ولأجل أن يتحقق الجمع وقتا وفعلا. نعم. في طبعا في جمع التقديم لا بد منه، لأنه كنا عذر ما في جمع التقديم. في جمع التأخير يشترط استمرار، فلو زال العذر قبل دخول وقت الثاني بطل الجمع، ووجب عليك أن تصلي الصلاة الأولى في وقتها، مثل أن تقدم في صلاة المغرب في وقت صلاة المغرب وأنت ناوي الجمع التخفيف، فإنه يجب عليك أن تصلي الصلاة الآن في وقتها، لأن سبب الجمع والسفر قد زاد. وهذه تقع كثيرا، يظن الإنسان أنه سيفطئ في السفر في السير وينوي جمع التأخير، ثم يسر الله له الأمر أو يستمر في خيره حتى يصل إلى البلد قبل خروج وقت الأولى. في هذه الحال نقول يجب عليك أن تصلي الصلاة في وقت الصلاة الأولى لأنه زال السبب. إذا اشترط الموالاة يا شيخ، إذا جيت ما صليت الظهر، جيت جماعة بسبب العصر، صليت الظهر، يمكن يبقى نصف ساعة ولا لا بصلي العصر، كيف يقولون؟ ما في جماعة التأخير مو بخالف. هل قول الكلام الذي يقول الموالاة بالجمع التأخير يكون إقامة واحدة ولا يقول لا إقامة؟ ما يضر الفصل بالإقامة، الضابط الموالاة الضابط الموالاة في العرف، إذا قال والله هذا بعيد الفصل مثل ربع ساعة ثلث ساعة ما أشبه ذلك فهو طويل، أما وضوء خفيف نعم فهذا لا بأس. الناس يقول لك يعني في المسجد مثلا لا تتحرك، لا ما هو شيء، إذا مثلا راجل في بيت نعم. أما القصر فقد سبق أنه يقصر لا إذا خرج، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولا يعد ضاربا إلا إذا خرج. وأما الجمع فينظر، إن كان يخشى من عدم تمكنه من فعل الصلاة فله أن يجمع. مثل لو فرضنا الآن السفر بالطائرات أحيانا يجي وقت العصر وهو عند إقلاع الطائرة ما يمكن تروح صلاة في ذلك الوقت، وإذا ركبت الطائرة ما يتيسر لك أن تصلي، ففي هذه الحالة جزء لأن زي ما كما قلنا سببه أوسع من القصر، سببه المشقة. نعم إلى آخر وقت الصلاة الثانية جمع التأخير يمتد إلى آخر وقت الصلاة الثانية ثلاثة أو ستة. شو في يستمر أنه لا تمنع المغرب إلى العشاء إلى المغرب يجوز إلى آخر الوقت ما دام أنه جاز الجمع فيكون من أول صلاة من أول وقت الصلاة الأولى إلى آخر وقت الصلاة الثانية كل وقت واحد. يستحمل كان مع جماعة وأرادوا أن يجمعون وهو أراد أن يقضيها إلى وقتها مكان الإفطار. لا نقول اجمع لا بد من إيه لا تفرق الجماعة. نعم إذا وجد الجماعة يصلون العصر يدخل معهم بنية الظهر. نعم العصر يصلي الظهر أربعا والعصر أربعا يعني دخول نفسه على أنها الظهر. نعم ما أخلاف النية ما مثل ما راجع الآن وراء بآخر الظهر مع العصر يجاب لائك بلاد يقبل يصدق. لا ما حاجة لا ما يعني لأنه الآن دخل مكان قبل الثاني فيه. نعم مثل الموالاة ما هي الموالاة الموالاة معناها أن الثاني تلي الأولى ما يوصل بينه نحن الضوء عبارة أين؟ هذا ما أقصد من أن دخلت مع جماعة وفيهم دخلوا العصر. معهم الظهر. ثم إذا فرغوا تأتي بالعصر. لكن ما أقصدش بقى فيها بديهية. وصلت بلد وشان تقصد؟ لا أقصد مش بلد إذا سائر وفايت على بلد. نعم أين إذا كنت سائر وفايت على بلد فالصلاة اللي أدركتها مع الإمام تتمها. والصلاة اللي وحدك تقصرها. نعم يجب عدم تقديم من أخلى المدينة كل ولا عصر الظلم لا ما ننسى ما هذا الصلاة أبرأ الذين يقولون عدم الموالاة يعني صلى الله العصر صلى الله مباقي عليها بعد ما انتظر قديلا صلى الله ما في معنى ما في مانع عندي. لا لعله. لعله عدم الموالاة. العلة يقول ما هو بشرط. الموالاة تأثر بشرط لأن ما في دنيا على الشرط. الجمع يقول معنى الجمع أن نجعل الوقتين وقتا واحدا. هذا معنى الجمع عندها. مهم معناها أن نضم الصلاة فعلا إلى الصلاة الثانية. أن نضم وقت هذه إلى وقت هذا. المقصود التيسير. نعم. ذلك مخرج الجمال قلنا انتظر في موعد الصلاة الثانية أبدا لا مدام التيسير نقول أنت ما طرت عليك صد هذا هو التيسير الحقيقة ما نقول لازم تصل لأن بعض الأحيان يمكن يكون عنده مثلا أشياء مانعة لأن اللي يقوم بالموالاة يقول حتى لو فرض أنه حصل لك شيء مانع لو قهري ما عجز ولا لا صلى الى جديد جاء الى دخول صلاه العصر ما لازم الصلاه ما لازم لانه ابدا الفريضه صلاه الرجلين المسجد الخير كنا قلنا ما يلزمه ما هو قلنا لا يصلي اذا دخل المسجد يصلي معهم ما نقول اطلع من بيتك لازم تصلي ابدا الفريضه نعم إذا علم فله أن يجمع ولكن الأفضل أن لا يفعل لأنه مو بحاجة أن يجمع.

فإن لم يمكنه النطق ولا الفعل، هذا الرجل ما يمكن لا نطق ولا فعل، ماذا يسمع؟ ينوي بقلبه، ينوي بقلبه، لأن الصلاة نية وعمل، فإذا تعذر العمل وجبت النية، وجبت النية، ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابت. والدليل على هذا قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والآن هذا ما نستطيع، أن نصلي بالنية ونقول إن قدرنا على النصف أو ننوي إذا لم نقدر على النصف. أما أن نقول للإنسان الآن ما عليه الصلاة وهو عاقل يدري ما يقول ويدري ما يفعل لكنه عاجز عنه، ويقول ما عليه الصلاة، ونقطع صلة الإنسان بينه وبين ربه، قد يبقى أياما أو شهورا أو ربما سنين، وما في يكون أشل اللسان وأشل الجوارح، لكنه عاقل. نعم، ويقول لا تصلي، هذا في النفس منه شيء، هذا في النفس منه شيء، والصواب أنها لا تسقط ما دام العقل ثابتا. طيب، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه، مثل أن يكون رجل أصيب بحروق في جنبه أو بجروح أو بالتهابات أو ما أشبه ذلك، يصلي مستلقي ويجله إلى القبلة، فإن لم يستطع الاستلقاء صلى على بطنه أي شيء يكون، فإن لم يستطع على بطنه أو ما يمكن أو ما يمكن، يعني ما يمكن إنسان إن شاء الله سلامه ما يصلي لا جنب الأيسر ولا الأيمن ولا الظهر ولا البطن. نعم، كيف يكون؟ نعم، إلا قائدا ما هو قائد على القرصول. المهم على كل حال يصلي على أي حال كان عليها. يقال إن بعض العامة سمعت الحديث رجل يحدث: إذا سرق فلتقطع يده اليمنى، فإن سرق ثانية فلتقطع رجله اليسرى، فإن سرق ثالثة فلتقطع يده اليسرى، فإن سرق رابعة فلتقطع رجله اليمنى، فإن سرق فاقتلوه. قال عام طيب ما شيء يسرق، ها لقطع في ديه وجليه وش عمش قيل له يمكن يسرق بسمونه هذا يمكن، ربما يذكر أن بعض الناس يحمل على إبله فيما سبق في أيام كانوا يستعملون الإبل، أنه يحمل على إبله بأسنانه كيس السكر، تعرفون كيس السكر كبير ما مثل الوقت الحاضر، يمسك كيس سنه نعم حتى يربط على الليل كيف؟ هما قلنا أن قطع الرجل اللي قالها العقوب الله عزيز. طيب، المهم أن أقول في نقطة الجنب: إذا عجل عن أيمنكم بالأيسر، إذا عجلت على الظهر، إذا عجلت على البطن، المهم أن الصلاة لا تسقط، لا بد منها. طيب، فيه عند العامة مشتهر عند العامة أن الإنسان يصلي بأصبعه، نعم، يعني يخلي أصبعه واقف، إذا رفع يقول كذا، إذا سجد يقول كذا، هذا صحيح أن الشبيه بالإنسان يصلي، لأنه إذا سناها مع النص صار هذا ركوع، ولا خلاص هكذا فاسد، لكن أنت من تريد أن يسبع كل صلاة؟ نعم، وأيضا لم يرد عن رسول عليه الصلاة والسلام هذا، وإنما يوم، ولا علمت أحدا من أهل العلم قال بذلك، فلا أدري من أين جاء للعامة، ولعلهم رأوا أن أقرب شبه للإنسان في حال الصلاة هو ألف، فقالوا ليصلي أصبعه. نعم، في معلوم بدعة ولا تجي ما تنفع، ها؟ في حديث لكنه ضعيف، في حديث ضعيف، نعم ما رواه ما رواه ولا رواه ما رواه ما رواه ما رواه اي صدق حج رمضان ما رواه البخاري لا رواه البخاري وكيف رواه البخاري ها كل ما رواه ولا من الله عليه لا ولا ولا مر علينا وتقبل شيء قبل حديث عمران هو نفس الحديث هو نفس الحديث ايش يقول هذا الحديث ليس في البخاري هكذا وبخشات والمجد كريم تيميه المنتقى بدون جاء وسادة فرمى بها وقال صل على الارض ان استطعت والا فاومئ اينا واجعل سجودك أخطر من ركوعك رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه مش معنى وقفه يعني أنه من قول جاد ليس مرفوعا من الرسول صلى الله عليه وسلم قال عاد النبي مريضا فرآه يصلي على وسادة المريض يصلي على وسادة وهل المراد أن الوسادة صارت في يصلى له لا يعني هذا ما يمكن لكن يسجد على وسادة المراد يسجد على وسادته قد رفع أهل أنه ما يستطيع السجود على الأرض فرمى بها فاعل رمى من الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له صل على الأرض يعني أسجد على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخطر من ركوعك لكن هذا الحديث كما رأيت موقوف على الأصح إنما معناه صحيح لأن الإنسان ما ينبغي له أن يتكلف في دين الله وأن يضع شيئا يرفع له وإنما المشروع أن تصلي بدون كلفة ومشقة ثومي إيماء فإن لم تستطع تسجد على الأرض أولا فإن لم تستطع أو مأت إيماء لماذا يومي إيماء بالركوع والسجود بالرأس قال النبي عليه الصلاة والسلام واجعل من صح الحديث واجعل سجودك أخطر من ركوعك ليش يجعل أخطر لأن السجود أخطر حتى في الركوع الركوع يحمي ظهره والسجود يصل إلى الأرض وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه النسائي وصححه الحاكم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رأيت فعل وفاعل والنبي مفعول أول وجمع يصلي مفعول ثاني صح ثاني حال لماذا لأن رأى بصرية ورأى البصرية لا تنصب إلا مفعولا واحدا تقول رأيت الشمس لو قلت رأيت الشمس طارعة خلينا نشوف الآن واحد يقول رأيت الشمس طالعة عقب ما طلع من الحجر بعد ما طلع من الحجر قال رأيت الشمس طالعة واحد في الحجرة قال رأيت الشمس طالعة الحجرة ما خرج كيف نعرف طالعة على الكلمتين الأولى حال والثاني الأولى ثاني سبحان الله لأن الأول لما خرج ورأى الشمس صارت الرؤية بصرية

يا أخوان ما أطلنا عن التوكيد. الأول فاعله ظاهر، اسم ظاهر، الأول فاعله اسم ظاهر، والثاني فاعله ضمير، ضمير واو جماعة، وهذا هو السبب. إذا كان الفاعل للفعل المضارع المؤكد بالنون، إذا كان الفاعل اسما ظاهرا لازم أن تكون النون مباشرة في الفعل لفظا وتقديرا، وإذا باشر في الفعل لفظا وتقديرا وجب بناؤه على الفخذ. إذا باشرته لفظا لا تقديرا يبنى ولا لا؟ ما يبنى. إذا باشرته لفظا لا تقديرا فإنه لا يبنى. الآن لا يكونن هي مباشرة للفعل لفظا، نون الفعل جنب نون التوكيد، لكنها ليست مباشرة له تقديرا. لماذا؟ لأن بينه وبينها واو الجماعة المحذوفة التقاءت ساكنين، واضح؟ كما أنها إذا باشرت الفعل تقديرا، إذا باشرت الفعل تقديرا ينصب يبنى على الفتح، يبنى على الفتح. إذا باشرته تقديرا يبنى على الفتح، كقول الشاعر: لا تهين الفقيرة علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. لا تهين الفقيرة أصلا، لا تهينن الفقيرة، لا تهينن الفقيرة علك أن تركع، وستكين إن شاء الله في درس اليوم. هذه ما جاءت من الفقيرة. طيب هذه 10 فوائد أظن. نعم وهي اي نعم هذه فائدة، انه ينبغي في الخطب ان لا يعين المخالف. لا ما ذكرها بالفائدة، ذكرناها في الشرح، واضح؟ وهي فائدة جليلة. نعم لا قولها جمعات، لأن الجمعات كثيرة، والرسول ما قال عن وجع جمعات، قال الجمعات المراد الجن، لكن سيأتينا إن شاء الله. نعم قد ورد حديث: من ترك ثلاثة جمع تهاونا طبع الله على قلبي. فهنا الجمعات جنس، لولا تقييد هذا الحديث الثاني من ترك ثلاثة جمع تهاونا طبع الله على قلبه لكانت عامة حتى لو ترك جمعة واحدة. نعم قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به، متفق عليه اللفظ البخاري. وفي لفظ مسلم: كنا نجمع معه إذا جاءت الشمس ثم نرجع نتبع الفجر. وعن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتأرجع إلا بعد الجمعة، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث في بيان متى تصلي الجمعة. صلاة الجمعة فإن أنها فرض عين كما سبق بالحديث، لكن متى تصلى؟ هل تصلى كما تصلى الظهر بعد الزوال؟ وهل يبرد بها كما يبرد بصلاة الظهر أو يبادر بها؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم على أنها لا تصلى إلا بعد الزوال، واستدلوا بالتوقيت بأحاديث التوقيت. قالوا إن الأحاديث عامة وقت الظهر وصلاة الجمعة عن الظهر. شوف الأخوان ذا اللي يقولون صح لما ما حد أيه.

نعم أو بعد اليوم الرابع، وأن الرسول ما قصد أن لا يقدم إلا في هذا اليوم، فما وقع اتفاقا لا يعتبر تشريعا، وهذا بعده نافع لطالب العلم. إلا أن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه من شدة الحديث في السنة كان يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى فيما وقع اتفاقا، حتى قيل إنه كان يتتبع الأماكن التي ينزل الرسول عليه الصلاة والسلام فيها فيبول، ينزل هو فيبول أو التي ينزل فيها ليصلي فينزل فيها ويصلي، أو يعني كل ما يتحرى في هذا، ولكن هذا الأصل الذي مشى عليه ابن عمر خالفه عنه عليه تقية الصحابة، وقال إن هذا ما هو على التشريع، لكن يدل على إيش؟ ها؟ لا خلنا عمر يدل على جواز، إذا كان من نوع ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا هذا اللي معنى من هذا من هذا هذا من فروع تلك القاعدة، كونه لم يبق إلا 12 غزوا ويمضي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته نعم ويستمر، ما نقول إنه لو بقي أقل من 12 غزوا لاختلف الحكم، لأن الأصل عدم اختلاف الحكم وبقاؤه على ما كان عليه، وكونه لم يبق إلا 12 غزوا كما لو لم يبق إلا 15 غزوا أو إلا 9 غزوا حكم واحد. وها هنا مسألة وهي أن نقول قائل الصحابة لا شك أنهم خير القرون، خير القرون بنفس الرسول عليه الصلاة والسلام، خير الناس قرني ثم الذين يلونه، فكيف يقع من خير القرون أن يخرج من النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم يخطب الناس ويدعوهم ويذكرهم؟ وتأمل قوله وتركوك قائما، الكلمة هذه تحمل لوما عظيما، كيف يقع هذا المهم؟ زعم بعض أهل العلم أن الخطبة كانت قبل نزول هذه الآية كانت بعد الصلاة، وأنهم لما أنهوا الصلاة قالوا الخطبة اصطناعها للتدواج، وأنه لما حصل ما حصل وزمت الخطبة على الصلاة، فما رأيكم بهذا الجواب؟ هذا الجواب في الحقيقة من حيث تنزيه الصحابة وتعظيم الصحابة جيد، لكن من حيث الواقع ليس بجيد. كيف ذلك؟ لأن الله في الآية يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، إذا ما في خطبة، ما في خطبة، والأصل أن ما كان هو الذي كان، الأصل أن ما هو موجود الآن هو الذي كان موجودا من قبل حتى يقوم دليل على أن الحكم مختلف. فكما أننا نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، فنقول أيضا الأصل أن ما كان هو ما كان، فينسحب الحكم من الآخر إلى الأول كما ينسحب من الأول إلى الآخر، فالأصل أنما أن بقاء ما كان على ما كان، والأصل أن ما كان فهو على ما كان حتى يوجد دليل على أن الأمر تغير، وهذا هو الذي لا يشك فيه الإنسان عند التأمل أن الخطبة كانت قبل الصلاة حتى في ذلك الوقت. استفاد من هذا الحديث وجوب حضور الخطبة لقوله انفضوا إليها وتركوك قائما، انفضوا إليها وتركوك قائما، وهو كذلك حضور الخطبة واجب واستماعها واجب معروف، لأن الحضور إنما هو الاستماع، وكما تدل عليه أيضا الحديث الثانية الواضحة الحديث نعم هي هذا ليس الحديث كنت في الحديث ثم شفت الآية. نعم. لا ما سأل الحديث دخل لا ما أدري. نعم. ما قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليرث إليها أخرى